سورة القلم سورة القلم سورة القلم سورة القلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم نون والقلم نون والقلم وما يسطرون وما يسطرون ما أنت ما أنت ما أنت بنعمة ربك ما أنت بنعمة ربك بمجنون بمجنون وإن لك وإن لك لا أجرا لا أجرا لا أجرا لا أجرا غير ممنون غير ممنون وإنك لعلى وإنك لعلى خلق عظيم خلق عظيم فستبصر فستبصر ويبصرون ويبصرون بأيكم بأيكم بأيكم بأيكم بأيكم المفتون بأيكم المفتون إن ربك إن ربك هو أعلم هو أعلم بمن ضل بمن ضل عن سبيله عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بالمهتدين فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن ودوا لو تدهن ودوا لو تدهن ودوا لو تدهن لو تدهن لو تدهن فيدهنون ولا تطع ولا تطع كل حلاف كل حلاف حلاف مهين حلاف مهين هماز هماز هماز مشاء هماز مشاء مشاء بنميم مشاء مناع للخير مناع للخير معتدين في من معتدين في من عتل عتل عتل بعد ذلك عتل بعد ذلك عتل بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم زنيم زني من كان زني من كان زني من كان زني من كان ان كان ان كان ذا مال ذا مال ذا مال وبنينا ذا مال وبنينا اذا تتلى عليه آياتنا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين قال أساطير الأولين الأولين الأولين سنسمه سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم إنا بلوناهم إنا بلوناهم إنا بلوناهم أحسنتم هنا ينتهي اللوح الأول نعيد مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم نون والقلم نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون بأيكم المفتون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نثيم مناع للخير معتد نثيم معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنينا أن كان ذا مال وبنينا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم إنا بلوناهم أحسنتم. يلا أنا أقرأ لكم الآية الأولى وأنتم تقرؤون الآية الثانية ثم أنا الثالثة الرابعة الخامسة السادسة إلى نهاية اللوح. يلا ركز، انظر إلى الكتابة، انظر إلى المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون فلا تطع المكذبين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك سليم أن كان ذا مال وبنينا سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم. ممتاز. يلا نقرأ اللوحة كاملا من بدايته إلى نهايته بصوت جميل وموحد، بصوت واحد. واحد، اثنان، ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت يبصرون بأيكم المفتون نو إن ربك